بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 38 في مخالطة الناس وعشرتهم بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 38 عقده المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله في مخالطة الناس وعشرتهم بالمعروف. وهذا هو الأصل، أن المسلم يكون مخالطا لإخوانه، يلقاهم ويلقونه، يعاشرهم ويعاشرونه، يصحبهم ويصحبونه، يتآلفون ويتوادون ويتعاونون على البر والتقوى، ويتناهون عن المنكر لتتحقق مصالحهم الدينية والدنيوية. هذا هو الأصل، الأصل هو المخالطة. والمخالطة لا بد أن يترتب عليها شيء من الأذى، فيصبر على أذى الناس ويحتمله ويعاملهم بالحسنى حتى يكثر الخير ويقل الشر، وتكون المعاشرة بالمعروف. يعاشر الناس بالمعروف، أي بالحسنى واللطف والكلمة الطيبة والأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة، بما يحب أن يعاشر به ويعامل به. لكن إذا كان يترتب على العشرة مضرة على المرء في دينه، ويكون هناك شر عليه، ففي هذه الحالة العزلة خير لهم، وعليه تحمل النصوص التي جاءت في هذا الباب. أما إذا لم يكن في الخلطة شر، فالاختلاط بالناس والصبر على أذاهم هذا أفضل لما يترتب عليه من مصالح عظيمة وخيرات عميمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا الحديث واضح في مقصود الترجمة التي هي في المخالطة للناس والمعاشرة لهم بالمعروف، فمن يكن كذلك لا شك أنه أفضل ممن لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا الذي يصبر على أذاهم، صبره على أذاهم دليل على قربه منهم ومحبته الخير لهم، مثل ما يحتمل المرء شيئا من غلط ولده رغبة في صلاحه ومحبة الخير له، فهذا شأنه أيضا مع الناس في مخالطتهم، يخالطهم مريدا الخير لهم وعاملا لهم بالحسنى، ولا يسلم في الغالب من عروض بعض الأذى أو حصول بعض الأذى، فهو يصبر على ذلك محتسبا تحقق الخير وحصول المنفعة. ومسألة المخالطة أو العزلة، وهي مسألة مبحوثة عند أهل العلم في أيهما أفضل وأنفع، والحديث دلالة واضحة على أن المخالطة مع النفع للناس والصبر على أذاهم خير من العزلة. لكن إذا كانت المخالطة فيها ضرر ولا يترتب منها فائدة، فإن العزلة حينئذ خير، وعليه فإن العزلة تكون أفضل باعتبار والمخالطة تكون أفضل باعتبار. وفي هذا ورد بعض الأدلة وفي هذا ورد بعض الأدلة. فالذي يخالط الناس ويصبر على أداهم ويحرص على نفعهم وإفادتهم لا شك أنه خير من الذي يعتزلهم ولا يفيدهم شيئا. ولكن إذا لم يكن هناك حصول نفع وفائدة لعدم تمكنه من النفع، أو كانت الخلطة تؤدي إلى الضرر، فعندئذ تكون العزلة خير له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حديث له عن هذا الموضوع، قال: واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزلة فيها خير من الاختلاط بالناس، من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثير فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش، فهنا تكون العزلة خير له، فهنا تكون العزلة خيرا له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ومن بلاد الفسوق إلى بلاد الاستقامة. فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم، تكون العزلة هي الخير إذا كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا فالأفضل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الحق ويبين السنة للناس، فهذا خير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرودباري وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالوا: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشر بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. قال المصنف: هذا هو المحفوظ عن محمد بن الحنفية من قوله، وقد روي بإسناد ضعيف عن أبي فاطمة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى، قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشر بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. قال: هذا هو المحفوظ عن محمد بن الحنفية من قوله، وقد روي بإسناد ضعيف عن أبي فاطمة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع لا يثبت، لأنه الراوي له عن أبي فاطمة يقال له أبو عمران، ولا يعرف إلا بهذه الرواية، فهو مجهول والحديث مرفوعا غير ثابت. لكن الموقوف على محمد ابن الحنفية صحيح ثابت. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى كلام عظيم، قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف. عندما تكون المخالطة للناس أمرا لا بد منه، مثل ما قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشر بدا. إذا كان لا بد من المعاشرة، فالذي ينبغي عليه في هذه الحالة أن يعاشر بالمعروف، معاملة حسنة رفيقة، أيضا يكون فيها شيء من المدارات للمداهنة، يغض الطرف عن أمور لا تعجبه بحيث لا تكون أمورا منكرة محرمة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ويتودد ويتلطف، فإنه بهذا يدفع شرا ويحصل أيضا خيرا ونفعا وقربا من الناس، ربما يكون مفضيا إلى حسن انتفاعه منه. فإذا لم يقدر على ترك المعاشرة وأصبح لا بد منها، فلا بد أن يعاشر بالمعروف. وإذا خالط فمن يخالطهم إما مؤمن أو فاجر، فالمؤمن له المخالصة أي بالقلوب مودة ومحبة، والفاجر له المخالطة التي هي مضطر إليها عند اللقاء. فمعاملة الفجار بالمعروف هي من أحوال الاضطرار، لكن معاشرة الأتقياء بالمعروف هي تعد من حسن الاختيار. والحاصل أن المرء إذا كان مضطرا ليس له بد من معاشرة الأشرار، مضطرا إلى ذلك، فعليه أن يصبر وأن يعاشر بالمعروف، وإن كان الذي هو فيه يعد من نكد الدنيا لكنه أمر لا بد منه. ولهذا يقول المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بده، أي مضطرا إلى صداقته ومعاملته. فالحاصل أن هذه كلمة عظيمة جدا في هذا الباب. يقول محمد بن حنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشر بدا حتى يجعل الله له فرجا أو مخرجا، يصبر على هذه المعاشرة إلى أن يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. وهذا المعنى الذي ذكره محمد بن حنفية نظمه بعضهم في بيتين فقال: إذا أنت لم تقدر على ترك عشرة لذي شوكة فانصح وعامله بالرفق، ولا تضجرا من ضيق ما قد لقيته، عسى فرج يأتيك من خالق الخلق. وأسأل الله عز وجل أن يتولانا أجمعين بالتوفيق والتيسير والمعونة لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.